ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمعنى أن الله عز وجل يخلق الخلق، ثم هو من كل جنس خلق يصطفي ويختار ما يفضل بعض هذا المخلوق عن سائر المخلوقات. خلق الله عز وجل الأرض واختار مكة لتكون موضع البيت وتكون أفضل بقاع الأرض وأفضل قرية يطأ أهلها بأقدامهم إياها. وخلق الله عز وجل الأيام واصطفى من أيام منها شهر رمضان، واصطفى من أيام الأسبوع واختار الجمعة، واختار من أيام الدهر أي أيام العام يوم عرفة. وخلق الله الآدميين واختار منهم الرسل، وخلق الرسل واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خلق الليالي واختار منها ليلة القدر. فلكل مخلوق مما خلقه الله يختار من جنسه ويصطفي منه. وإننا قد أضلتنا أيام، هذه الأيام من جنس الأزمنة التي يخلقها ربنا جل وعلا، خلقها الله تبارك وتعالى، بل واختارها حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن جابر رضي الله عنه أنها خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، وهي العشر من ذي الحجة. فهذه أيام خلقها الله واختارها، خلقها واختارها. وأنت مطالب عبد الله من خلال دينك الذي تحبه أن كل ما خلقه الله تقر من خلال الإقرار العام أن الخالق هو الله وحده، وكل ما اختاره الله تلزم عليك وتوجب عليك أن تحب ما اختاره الله. فإن اختار الله عز وجل الرسل من خلقه أن تحبهم، وإن اختار الجمعة من الأسبوع أن تحبه، وإن اختار شهر رمضان من الشهور أن تحبه، وإن اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل أن تحبه فوق الرسل، وإن اختار الله العشر من ذي الحجة أن تحبها. هذا من الدين، لأن الذي اختارها هو الذي خلقها، وهذا يعني أنه أحب أن يصطفيها عما دونها من المخلوقات. والعشر من ذي الحجة التي أظلتنا، كثير منا لا يحبها، أو إن شئت فقل لا يدري ما هي، أو إن شئت فقل إنه يسوي بين كل الأيام، فكل الألوان عنده أخضر، لا يفرق بين زمن وزمن، ولا يتعامل مع الزمن بما اصطفاه الله به واختاره الله. فأنا أحب العشر لأن الله اختارها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خير أيام الدنيا. وهنا السؤال الذي ينبغي أن تعرف جوابه: لماذا هذه الأيام مختارة ومصطفى؟ أولا، الدليل على أنها مختارة ومصطفى أن الله أقسم بها، فقال: والفجر وليال عشر. ونحن قد تحدثنا في مقالات سابقة أن القسم من الله ليس ليؤكد صحة قوله تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله صادق مصدوق بإطلاق في كل ما يقول، لا يحتاج إلى قسم كما نحتاج نحن حتى ندفع الريبة عن قولنا، بل إن القاعدة أن كل مقسوم به من الله إنما يكون لأمرين: الأمر الأول إبراز شيء في المقسوم به، الله يقسم إذن الشيء ده عظيم، إذن الشيء ده مميز، فإذا قال والفجر إذن الفجر مميز، وليال عشر إذن ليال العشر مميزة. والثاني أن ينبه بعد القسم إلى شيء آخر أو إلى أمر هام. يبقى إذن هذا أول الأدلة. ثانيا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من حديث جابر خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيها العمل. وأيضا الله عز وجل حبب فيها الذكر، وذكر فيها أن مسلك أهل الخير المتعقلين المتعبدين ويذكر الله في أيام معلومات. إذن هذه الأيام المعلومات هي باتفاق المفسرين هي العشر من ذي الحجة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام وهذه الساعات من ليل ونهار ليس هناك أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام. أنت تسبح، الله يحب التسبيح في كل وقت، ولكن يحبه أكثر في هذه الأيام. أنت تقرأ القرآن، أنت تصلي النوافل، أنت تؤدي الفرائض، أنت تتصدق، أنت تصوم، أنت تفعل أي بر هو يحبه الله عز وجل، يحبه الله. لكن في هذه الأيام ما يحب الله البر في زمن مثل حبه له في هذا الزمن. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله الوذر وسنام البر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك، أو لم يعد بذلك من شيء. إذن هذه الأيام من علامة اصطفائها واختيارها أنها لا زمن يحب الله فيه البر كما هو في هذه الأيام، كما هو في هذه الأيام. ثم إنك لابد أن تنظر إلى هذه الأيام أن هذه الأيام جعل فيها خير يوم في الدنيا، أي في العام كله، وهو عرفة، يوم العتق والمغفرة، يوم التباهي، يوم المغفرة لمن لا يستحق بوجوده مع من يستحق، فلا يغفر الله عز وجل لأحد على مدار الدنيا كما يغفر لأهل عرفة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. وكذلك هذه الأيام العشر فيها أفضل أيام الزمان يوم خصوصا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأيام عند الله يوم الحج الأكبر، ثم يوم القر، يوم الحج الأكبر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يتبع يوم الأول من العيد بالنسبة لأهل الحجيج، وهم الذين يستقرون فيه في منى ليرموا الجمرات. إذن فهذه العشر أقسم بها الله، وهذه العشر هي أيام الذكر الذي أثنى على فاعليه ويذكروا الله في أيام معلومات، وهذه العشر فيها عرفات، وهذه العشر فيها يوم الحج الأكبر. ولماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأنه اليوم الذي يتأتى فيه من النسك أعداد النسك أكثر من أي يوم، فيه ترمى الجمرة الكبرى، فيه يحلق، فيه يذبح النسك، فيه يطاف الإفاضة، فيه يسعى بين الصفا والمروة ركن الحج. كل هذه المناسك تتم في يوم واحد، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. ولو أردت أن أذكر دلائل خيرية هذه الأيام لطال المقام، لكن المقام تذكير لا يتسع لمثل ذلك، لكن له مواضع. ولو رجعت إلى الموطن الذي أنشر عليه أعمالي لوجدت المطولات في هذا الخصوص مكتوبة ومسموعة، لكن أنا يهمني أن أحرك فيك حب هذه الأيام، أن تتعامل معها بحب، حتى ولو عجزت عن أن تفعل فيها شيء، لكن يكفي أن تقول: اللهم إنك أحببت هذه الأيام فأنا أحبها، اللهم إنك اخترت هذه الأيام فأنا أختارها، اللهم إنك اصطفيت هذه الأيام فأنا أصطفيها، من باب حب دينك، من باب حب دينك. صحيح نحن ضعاف في حب ديننا والتعبير عنه، صحيح نحن نفرط فيه أكثر من غيره، لكن لا مانع من أن نذكر بعضنا بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فهذه هذا ما يشوقك ويعلمك قدرها، ويعلمك قدرها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ طب وما أصلح الأعمال؟ أصلح الأعمال، هناك عمل صالح مطلق لا يدنيه عمل، هناك عمل ملوش تاني كما يقول العامة، ملوش حل. وهناك أعمال ذكرت بالتفضيل في هذا الزمان على أنها من أحد الأعمال المسمى في هذا الوقت، لكن ما هو العمل الذي ملوش ثاني؟ هو التوبة، التوبة، التوبة التي تجب ما قبله، التوبة التي تخرج العبد من حمله الثقيل، التوبة التي يحبها الله، التوبة التي وعد الله أهلها بالفلاح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، يعني هذا وراء الفلاح. الحج إن لم يتغلف بالتوبة ويكون في لبه وعمقه التوبة فلا قيمة له. ورمضان إن لم يكن لب مضمونه في الصيام والقيام والتلاوة والذكر التوبة وطلب المغفرة من الله فلا قيمة له. ولذلك الموعود إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر، من قام رمضان واحتسابا غفر. إذن أنت اللي بحتاج له، الموعود به، المشوق إليه هو غفر. إذن فأول أمر ينبغي أن تتنبه له كعمل صالح في هذه الأيام أن تجعل من خلالها وفي خلالها توبة، توبة تخرجك من براسن الذنوب والتقصير والغفلة والتقصير في حق دينك والمسلمين. وخذ عندك باب الغفلة مفتوح وباب التقصير مفتوح. ووالله لو عرضنا حالنا كما قال أحد السلف رضوان الله عليه، قال: يا رب اغفر لي فأنا لا أعلم أين مقامي، لقد نظرت في كتاب الله فعرضت نفسي على الكافرين فوجدت قوما يكذبون بك وبيوم الدين ويستهزئون بدينك وبرسولك فلست منهم، وعرضت نفسي على أهل الجنة فوجدت قوما يشفقون مما قدموا ويخافونك من فوقهم وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعونك رغبا ورهبا فلست منهم، فقلت: لا يكون لي إلا أن تغفر لي. يعني عرض نفسه على أهل النار، لقى نفسه مش بيكذب بالدين ولا بيكفر بالله ولا يكذب بالله ولا باليوم الآخر. عرض نفسه على أهل الجنة المذكورين في القرآن صفاتهم، لا مش الموضوع مش من دول. فبقي إيه؟ إنه يغفر له الله عز وجل. إذن هذا هو الأمل، أمثلنا يؤمل في التوبة، يؤمل في المغفرة. ما احناش الصالحين اللي عمال يعني يحتسب بدر ويحتسب مش عارف ايه ويحتسب من البر كذا ومن من الميامن كذا، انما ده الموضوع معانا ملزق، والغفله افرط والذنوب اكثر، والأمر يطول بيانه، لكن أنت في احتياج. إذن فأول أعمال الصالحة وأبرها وأصلحها وأعظمها هو ماذا؟ التوبة. والتوبة زاد المقبلين على ربهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة، وكان صحابة رضوان الله عليهم يحصون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، 70 مرة. وليس هناك من الأعمال التي ذكرت بأن الله يحبها وأن موعودها الخير وأنها هداية القلوب وأن لها من الخير وراءها من الخير ما لا يتصور في غيرها، وأن الله يحبها وأن الله يحبها وأنه يدعو عباده مهما عظمت ذنوبهم إليها مثل التوبة. وليس الحديث متعلق بالتوبة وفضلها وأثارها، لكن الحديث متعلق بحب هذه العشر وما ينبغي أن ترصع هذه العشر بتيجان الأعمال الصالحة وعلى رأسها التوبة. كل يوم العشر أول ما تصحى من النوم اعلن توبتك، وقبل ما تيجي تنام اعلن توبتك، وفي كل فريضة وانت بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اعلن توبتك، ثم ترصع ذلك أو تصاحب ذلك بالأعمال المذكورة. ما الأعمال المذكورة؟ هناك عمل كثير من الإخوان دائما يسأل يقول ما هو العمل الذي ينبغي أن تتزين به العشر وأفضلها؟ طبعا الصلاة والصيام والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعموم البر من بر الوالدين والإحسان للجيران وصلة الرحم وقضاء الديون والإحسان للآخرين كفالة اليتيم وغيره من البر الدائم، هذا كله كلما كان في هذا الوقت كلما كان أحب إلى الله منك في غيره. لكن هذا العمل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله والعمل فيها عند الله أعظم من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير. إذن لما لو سألتني سؤال أو أنا سألت من أهل العلم أحد ما هو أفضل الأعمال في مثل هذه الأيام، مع الاتفاق على أن كل أعمال البر هي عظيمة في شأنها كل بحسبه، فبر الوالدين لا يقارن بالتسبيح، لكن لابد أن تعلم أن بر الوالدين هو أمر عظيم مطلوب في تركه خطور الضياع في تركه. فما من أعمال أو ما من ذنب تعجل فيه العقوبة مثل الظلم وعقوق الوالدين. اللي بيعق ولده اللي بيعق أبوه يعرف إن في صاروخ حيفرتكه من عند رب العالمين بمؤاخذة من حيث لا يدري، لأن هذا مما تعجل فيه العقوبة في الدنيا، تقصيرك في حق أبيك وخاصة الأم. الأمهات اللي احنا يعني دايسين عليهم ومضيعين حقوقهم، وما ندري نحن المساكين أصحاب الذنوب الغافلين أمثالي، ما ندري أن الأمهات أعظم أبواب الجنة وجعلت الجنة عند أقدامها، يعني عند عظيم برها والتواضع لها وخفض الجناح لها. لكن دايما الأم مغلوبة، الأب يضرب ويهين ولما تكبر تترمي، والابن يكون أعق وأفسد. لكن هذه كلها مطلوبة دوما، لكن ترصع هذه الأيام بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يعني أنك ينبغي أن لا يكف لسانك وأن لا يتباطأ عن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بذلك أيام اهتمام، فيهتمون بهذه الكلمات ويهتمون بالتكبير خصوصا، كما أورد البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق هو ابن عباس ويكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم في العشر. ألها الحاصل أن تعرف أن هذه أن التوبة هي ما ينبغي أن تتوج به عملك الصالح، أو ما تتوج به باب اغتنام البر في هذه الأيام، وهي أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا. وهذا ليس تسميتي ولا وصف مني ولا تقريب للمفاهيم، بل هذا نص كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصيام، والصيام اختلف العلماء فيما يتعلق بصيام التسع، أما عرفات فمتفق على فضيلته لغير الحجيج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عند مسلم أن صيام عرفات، صيام يوم عرفة، احتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، من باب أن له من الفضل ما يمتد إلى ما سبق فيغفره، وما يمتد إلى ما لحق إذا أحسن العبد العمل بعده. أما صيام غير عرفات اللي هم الثماني غير عرفات اللي هو متممين التسع بعرفات، لأن صيام العيد محرم، هو اختلف العلماء فيه، وسبب الاختلاف هو ورود رواية واحدة فقط، أما الروايات الأخرى ضعيفة متفق على ضعفها، لكن رواية واحدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، والتسع من ذي الحجة، والاثنين والخميس، وأول خميسين من الشهر. هذه الرواية صححها البعض وحسنها البعض وضعفها البعض، لكن من باب أعمال الخير لو أن أحد أخذ بتحسين كتحسين الألباني رحمه الله علامة الألباني، فله أن يصوم التسع بشرط أن لا يكون هادي، يعني مش كل عام، وإن صامهم لا بأس، لكن أهم ما فيهم صيام يوم عرفة. ثم الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تقرب العبد من لين القلب. يا إخوان، في بعض الأحيان تسمع موعظة أول ما تعدي الخشب بتاع المسجد، لو واحد سألك وكان بيقول إيه، مع إنك كنت قاعد تكاد تدمع أو تهز راسك قناعة، أول ما تعدي من الخشب المسجد باب الباب يقولك قال إيه، تقول له مش فاكر. لماذا؟ لأن القلب وعاء مخروم. أما القلوب التي تعي هي تلك الأوعية المحكمة، تحط فيها لا تتبخر ولا تنقط، أما القلوب في الغالب مخرومة، فلذلك المواعظ لا تؤتي بثمارها، ليس لقلتها وإن كانت قليلة، ولكن لأن القلوب التي تأخذها لا تراعيها. ولا يعني أنا لما أكون مستوعب إن أنا معاني من مرض شديد وألام شديدة وأوجاع، وبعدين يقولوا لي والله الطبيب ده عنده الدواء اللي يخففك من شدة بأسك، فعندما يقول لي خد بالك ده تاخده بعد ساعة وده 2 وده كل 2 وده كذا وده كذا، تلاقيني متلهف للكلام أكاد أحفظ صم لشدة احتياجي له من فرط الأسى والألم الذي أعاني منه. وهذا ليس منكر، هذا ليس منكر، رجل مبتئس ورجل أصابه البأس الشديد ويتوجع ويتألم، إذن هو في حاجة شديدة إلى ماذا؟ في حاجة شديدة إلى ما يخرجه من ذلك. فعندما يعطيه الطبيب الموعظة أو يعطيه التعليمات الطبية تجده يتقنها، ويمكن يأمره بكتابتها، لكن تلاقيه يقول له الدكتور يقول له قال كذا وقال كذا، حفظهم في ساعتها لشدة الحاجة. أما المواعظ لأنك لا تستشعر شدة الحاجة في دينك إلا من رحم الله تعالى، فأنت تضع في إناء مخروم. لا تعترض ولا تستخف، ولكن لا تهتم، فهذه مسألة مهمة، هذه مسألة في غاية الأهمية، وهذه مسألة أنت مطالب أن تراجع نفسك فيها. فهذا أمر ينبغي أن يراعى عند تلقي الموعظة والاهتمام بها والحرص على العمل بها، لأن ذلك وراءه موعود كبير عظيم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طب أنت محتاج كده، محتاج الخير ومحتاج الأجر ومحتاج التثبيت ومحتاج الهداية ومحتاج المغفرة، إذا اعمل بالموعظة، اعمل بالتعليم، لأن أنت بتئن في دينك أكتر من اللي عنده أوجاع يصرخ منها حتى يسمع الآخرون. فإذا لابد من الأمور التي في هناك عبادتان هناك عبادتان من أكثر العبادات التي تؤثر في حركة القلوب. الأولى الصدقة. لما تمشي كده وتطلع ويبقى معاك فلوس قليلة ويمكن ما تكفيش اللي مطلوب في البيت، وتروح قارص نفسك وتروح ضاغط على نفسك وتغلب شيطانك وتطلع منهم ولو جنيه واحد، تحس برقة في قلبك. والعبادة الثانية هي الدعاء. قل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. كررها، كررها لحد انت ما تحس انك زهقت. طبعا زهقك لو زهقت يبقى انت دي آفة، لكن كررها تلين القلب. ومش اقصد اغفر لي بس، يعني ادعي، ادعو بالخير بالعافية بالرحمة بحسن الخاتمة، ادعو، ادعو ربك عز وجل. لأن الدعاء بيقرب العبد من ربه، والصدقة تقتل التقام الشيطان للقلب. لأن الشيطان بيعقد على، في النسبة للصدقة يعقد على 70 لحية، يعني شياطين 70 شيطان يتعاقدوا فيما بينهم بلحاهم حتى يصدوا العبد عن الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة تنبت الإيمان في القلب، كما أن الشهوة تنبت النفاق في القلب. يبقى إذن طبعا من أعظم الأعمال في مثل هذه الأيام الحج والعمرة. هنيئا للحجيج، ونسأل الله أن يتم حجهم على خير، وأن يرزقهم النسك المقبول، وأن يجبرهم، وأن يردهم سالمين آمنين، وأن يحفظهم حيث هم، وأن يمن عليهم بما في هذه البقاع من بركات وفيض ومغفرة، وأن يرزقنا كما رزقهم، وأن لا يحرمنا بذنوبنا. ويكفي أن هذه الأيام فيها الحج والعمرة. إذن الصيام، إذن الصدقة، إذن على رأسها التاج التوبة، ثم في هذه الأيام الأضحية. وهذه لها حديث أذكره بعد الاستراحة. أسأل الله أن يغفر لي ولك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل الشروع في بيان هذا العمل، أذكر نفسي وإياك بأنك لا ينبغي أن تتعامل مع هذه الأيام كسائر الأيام، فإن من تعامل مع هذه الأيام كسائر الأيام فهو مغبون. كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون 13، كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون 13، 10 الأخيرة من رمضان، والعشر من ذي الحجة، والعشر الأوائل من المحرم. لعلمهم ما فيها من البر والخير. وأنا أسأل نفسي وإياك سؤالا: ألا تحتاج إلى فضل الله؟ ألا تحتاج إلى موسم يقبل الله منك العمل ويجزيك عليه خيرا مما يجزيك عليه في سائر الوقت؟ ألا تفتقر إلى مواسم عمل قليل بأجر كثير؟ أنت لا طاقة لك، نفسك في العمل قصير. نحن يا إخوان من أصحاب الصدور المربوة، أي التي فيها ربو في العمل، نمشي شوية يدوب يومين ثلاثة زي رمضان، تلاقي في رمضان والمصحف ومسك المصحف بالمواصلات وعمال يقول اللهم إني صائم وعمال يتعب ويدعو عند الإفطار، وتبص سبحان الله يدوب يومين ثلاثة ونهج وفرفض صدره، مش طويل النفس، نحن قصير النفس في البر كحقيقة. فلا بد أن تغتنم مواقف الإسعاف، مواقف الإنعاش، اعتبرها أيام إنعاش لا ينبغي. وإن من يعامل هذه الأيام كسائر الأيام فهي علامة من علامات النفاق، لأنه لم يحب ما يحبه الله. وإن من علامات الإيمان أن تحب ما يحبه الله. حتى البشر من المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. حتى البشر. فإذا كان الله قد أحب أياما أو أحب زمانا فكيف لك لا تحبه؟ من أنت؟ ده أنت فقير وعاجز وجهول وظلوم. ده أنت الأوصاف اللي جاية فيك في القرآن كفاية، لما تبص لأي لفظ فيها مش متعلقة بك أنت كأحمد أو حسن أو محمد، إنما متعلقة بالإنسان اللي هو الجنس الذي أتنتمي إليه. إن الإنسان لفي خسر. إذن أنت مطالب أن تخرج كل شوية تقول والله الحمد لله اللي لقيت إسعافه، لقيت مستوصف، لقيت مستشفى، تعالج للرب اللي في صدري وطول قصر النفس، وأقدر يعني أراجع واسترد نفسي بعمل صالح، ببر، بتوبة، بإحسان. إذن لا تعامل هذه الأيام كسائر الأيام. ثم من هذه الأعمال التي تتم في هذه الأيام هي الأضحية، تتم في اليوم العاشر يوم العيد، فضلا عن أصحاب الحج وما لهم من بركات وخيرات وما لهم من أبواب بر لا يعلم مداها إلا الله، نسأل الله أن يرزقنا ولا يحرمنا. الأضحية ما هي إلا مال في صورة معينة في صورة أنعام، يراق الدم لوجه الله الكريم، يراق الدم لوجه الله الكريم، ثم تطعمه أو تطعم منه، لكن هو العبودية فيه هي إراقة الدم، إراقة الدم بإخلاص وبتقريب للملك وبعجالة شديدة. أحكام الأضحية هو أن تؤدي عن نفسك وأهل بيتك بشاة، أو أن تشارك بأقصى ما يمكن بسبع في بدنة كجمل أو بقرة على مواصفات لها في الشرع. ويصح أن يجتمع في الدابة من يبيع اللحم مع من يضحي، ولك أن تأكلها. ممكن واحد يقول لي أنا ما عنديش قدرة على الأضحية، أقول له اشترك وكلها، لا تتصدق منها بشيء، ولكن تكون قد تقربت إلى الله بإراقة الدم. بمعنى لو أنك لا تملك إلا 1500 مثلا أو 2000، فاشتركت بال1500 مع 6 آخرين في دابة، تكون قد تقربت إلى الله بالأضحية، وقد لا تكون صاحب سعة، فلك أن تأكل لحم لوحدك، لأن هذا ليس إطعام الغير ولا ثلث للهدايا للهدايا وثلث للصدقات، هذا ليس فريضة، ولكن هذا من باب زيادة الخير، أن تريق الدم وأن تطعم. أما الوجوب فهو في حق الحجيج، أنه ينبغي أن يريق الدم ويطعم القانع والمعتر، ده في حق الحجيج، لأن الهدي إنما جعل لمصلحة أهل مكة وكرامة لهم، ولذلك لا يوزع إلا عليهم. وإن أزنوا أعطوا غيرهم، وإن أزنوا أعطوا غيرهم. والأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، وتذبح إلى رابع أيام العيد ما قبل الغروب، ما قبل الغروب. ومن السنة أن تشهدها، ويمكن أن تذبح عندك. أنا أنصح نفسي وإخواني عندما اذبح بيدك أو حتى قف على الذبح وقل هذا عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضحي من المؤمنين، قل هذا عني، الخروف الصغير بتاعك ده، قل اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. قد تعول أختك، زوجك وولدك، قد تعول أمك، كل ده يدخل فيه. ومن لم يضحي من المؤمنين، ويمكن أن تقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن المؤمنين أحياء وأمواتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه عن أهل بيته، ثم ضحى بشاة وقال هذا عني وعن أمتي، ولم يذكر من أمته من كان حيا أو ميتا. فهذا من باب أنك تعرف أن هذه عبادة، أن هذه عبادة، وأن العبادة فيها إراقة الدم، ولا بد أن تهتم بالذبح، ولا يذبح لك إلا مسلم. هذا أمر ينبغي أن تهتم به أنها عبادة، لكن تبقى جايب عجل قرفان من قعدته عايز تخلص منه، تضرب دماغه في الحيطة تفتفتها من باب أنك عايز تخلص، يبقى لا تتعبد، إنما لابد أن تتعاطى هذا كعبادة، كعبادة. لابد أن تعلم أنني أردت في هذه الموعظة أن أشير إليك إلى رؤوس من البر، لكن أحمل نفسي وإياك المسؤولية أمام الله أن تحب هذه الأيام وألا تعاملها معاملة سائر الأيام، وأن تري الله من نفسك اختلافا في حالك في هذه الأيام عن غيرها. اختم القرآن ولو مرة، صم واكثر من الصيام، تصدق وإن كنت جلدة، وإن كنت من أشح الناس فإن ذلك قد يدفع عنك لفح النار. لابد أن يكون لك من البر، ومن كان له معهود من البر فليدخره لهذه الأيام. اللي بيطعم أهله، اللي بيتصدق، اللي بيكفل اليتيم، اللي بيراعي مظلومين، يفعل ذلك في هذه الأيام على الخصوص لأنها يحبها الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني العشر، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده إدراك من الراوي، البعض مختلف هل هو من قول النبي العشر ولا إدراك، على تفصيل ليس ذا محله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج للجهاد بنفسه ماله ودبته كله ولم يعد بشيء، كل حاجة راحت في سبيل الله، هذا هو الذي يداني العمل. هذا من باب نوع العمل أو من باب فضل الزمان؟ من باب فضل الزمان، لأن العمل هو العمل. يعني أنا تصدقت في غير في العشر، إيه اللي هيزيد عليها في العشر؟ الجنيه يبقى جنيه وربع، هو جنيه، لكن إيه اللي فضل؟ هذا يسمى فضل الزمان، لأن الفضل في العمل أو الفضل في البر، في البر يكون إما فضل في العمل، فضل في العمل، فصيام رمضان ليس مثله، وقيام رمضان ليس مثله، فهذا فضل عمل. وقد يكون فضل زمان، فصيام رمضان وقيام رمضان فضلا على أنه ليس مثله، إلا أنه أيضا في فضل زمان، لأن زمان رمضان يختلف عن أي شهر، وليالي رمضان تختلف عن أي شهر، والعشر تختلف عن أي أيام. وهناك فضل العامل كعمل الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين يعلم عنهم الصلاح، فإن هذا دعاء ذكره بره صلاته تعظم، صلاة أمثالي. لماذا؟ لأنه صالح فبالتالي يتعاظم. وقد يجتمع للعبد مثل ذلك. وهناك فضل المكان، يعني العمل هو العمل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، إلا المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، إلا المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا، يعني بمئة ألف. فهذا من باب فضل المكان ولا فضل الزمان ولا فضل العمل ولا فضل العامل؟ من باب فضل المكان. فقد يكون أنت الآن تتعامل مع فضل ماذا؟ مع فضل الزمان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقني وإياكم لعمل مشكور، وأن يطوع قلوبنا لمرضاته، وأن يحبب إلينا العمل الصالح في مثل هذه الأيام. لا تضيعوا البر والخير في هذه الأيام. أوصي نفسي وإياك أن تري الله من نفسك اختلاف حال في البر، واعلم أنك إن اختلف حالك هنا لعلك يستمر الاختلاف في الخير إلى بعد ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزولنا ووسع مدخلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. غنمنا البر في هذه الأيام، واجعلنا من الراشدين. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. حبب إلينا البر يا رحمن السماوات والأرض، واهدنا لأبواب البر. اللهم اهدنا لأبواب البر وافتحها لنا وأعنا عليها. اهدنا لأبواب البر وافتحها لنا وأعنا عليها. اهدنا لأبواب البر وافتحها لنا وأعنا عليها. حبب إلينا الإيمان، جعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به. اللهم اهدنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يسر الحجيج حجهم وارزقنا كما رزقتهم، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد على ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم، هو كالمثل هو كل من مثله يا أكرم الأكرمين. فوضنا أمرنا إليك واحتسبنا أمرنا عندك، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.